بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم. أما بعد، قال العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله: وإن مبادئ الشر في كل أمة ذوي ملة ميمونة نبوية وإن مبادئ الشر في كل أمة ذوي ملة ميمونة نبوية بخوضهم في ذاكم صار شركهم، وجاء دروس البينات بفترتي. المبادئ جمع مبدأ، وهو أول كل شيء، كالواحد مبدأ العدد، وأصل جمعه الهمز، ولكن قد يترك تخفيفا. والشر المكروه، والأمة تستعمل في اللغة على وجوه، أحدها الأم، قال: تقبلتها من أمة لك طالما تنوزع في الأسواق عنها خمارها. الثاني الدين والطريقة، ومنه: إنا وجدنا آباءنا على أمة. الثالث المدة، ومنه: وادكر بعد أمة. والرابع الرجل الذي يكون فريد عصره ونسيج وحده، ومنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. وقوله صلى الله عليه وسلم في زيد بن عمرو بن نوفيل: يبعث يوم القيامة أمة وحده. والأمة هي الجماعة من الناس، قيل: هم الأربعون فصاعدا، ومنه: وجد عليه أمة من الناس يسقون. والأمة هم أتباع النبي على شريعته، وهو المراد هاهنا. ووصفه للأمة بذوي، وإن كان جمع ذو الذي للمذكر لاشتمال الأمة على ذكور المكلفين، وحكمهم مع المؤنث مغلب. والملة الشريعة، والميمونة المباركة مفعولة من اليمن وهو البركة، والنبوية منسوبة إلى النبي. وفيما اشتق منه النبي قولان: أحدهما من النبوة، وهو المكان المرتفع النبوة أحدهما من النبوة، وهو المكان المرتفع لارتفاع منصبه على أمته، والثاني أنه من النبأ، وهو الخبر. فعلى الأول هو نبي غير مهموز كعلي وعدي، وأصله نبي، فعمل فيه من القلب والإدغام ما عمل فيهما، والنسبة إليه نبوي كعلوي وعدوي. وعلى الثاني هو نبي مهموز على فعيل نحو مليء وبريء، وقد قرئ في السبعة بالنوعين، نبي ونبيء. وقياس النسبة إليه نبائي. ومعنى البيتين ما تقدم من أن أصل الشر والضلال ومبدأه في كل أمة من الأمم الماضية هو خوضهم في أفعال الله تعالى بالتعليل، ثم درست البينات في أيام الفترات، وهي أزمان انقطاع النبوات، فأفضى بهم ذلك إلى الشرك لاتباعهم الأهواء وعدم من يرشدهم من الرسل. ودروس الشيء قفاء أثره وانطماسه، يقال: درست الديار إذا انطمست آثارها. ولعل دروس العلم سمي بذلك لأنه أخفى أثر الجهل بالمدروس. وسمي دروس العلم. نعم، ولعل دروس العلم سمي بذلك. لعلها درس العلم ولا لا صلى عليك ولعل دروس العلم سمي بذلك لأنه أخفى أثر الجهل بالمدروس. لعل كما قلت لعل درس. نعم، وهي عندك دروس. عندي دروس حصل عليه. نعم، قد يكون جمع يعني دروس العلم. درس جمعه دروس. نعم. وقد تضمن الإشارة إلى الحديث المروي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما وهم يتمارون في شيء، وأظنه كان في القدر، فقال: أبي هذا أمرتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بكثرة جدالهم واختلافهم على أنبيائهم، أو كما قال. وقال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، أي الجدل كان سبب ضلالهم. وقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر. واختلف العلماء في تأويله، فقال بعضهم: المراء فيه هو الشك، كقوله تعالى: فلا تك في مرية، أي في شك. وقال بعضهم: المراد به المراء في القراءات السبع، ينفي بعض الناس كون بعضها قرآنا منزلا فيكفر، لأن القرآن نزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف وثبتت بالتواتر، فالمنكر لها يكون كافرا كمنكر أصل القرآن. وقال بعضهم: المراد به المراء في آي القدر، في آي القدر والوعد والوعيد وما في معناه، على مذهب أهل الكلام والجدل دون الخلاف في آي الأحكام الفروعية، والله تعالى أعلم. المراء في القرآن الجدال على وجه الاعتراض والتخريب، كما يفعل الذين في قلوبهم زيغ في المتشابه يجادلون فيه ويعارضون، وهذا سبيل الكفار الذين يجادلون في آيات الله، يعني مكذبين ومعارضين ومعترضين. أما الجدال بآيات الله احتجاجا بها واستدلالا بها على الحق وردا بها على الباطل، فهذا سبيل الرسل يجادلون، وجادلهم بالتي هي أحسن، فذكر بالقرآن. نعم. أحسن الله إليك. نعم. قوله: ويكفيك نقضا أن ما قد سألته من العذر مردود لدى كل فطرتي، فأنت تعيب الطاعنين جميعهم عليك وترميهم بكل مذمتي، وتنحل من والاك صفو مودة، وتبغض من ناواك من كل فرقتي، وتظهر وتظهر وتنحل من والاك صفو مودة فخر صفو صفو نعم نعم صفو مودة نعم. وتنحل من والاك صفو مودة، وتبغض من ناواك من كل فرقتي، وحالهم في كل قول وفعلة كحالك يا هذا بأرجح حجتي. لما فرغ من تسفيه رأي السائل وتسخيف عقله وتبيين وجوه المطاعن عليه ومن أين دهاه ومن قال بمقالته ومن منع دعواه، وذكر مستند المنع، أخذ في إيراد النقوض عليه والإلزامات له على ما سنقرره. والنقض إبداء العلة بدون المعلول، والفقهاء يقولون إبداء الوصف بدون الحكم. والنقض إبداء العلة بدون المعلول. يعني يقال هذه علة منتقضة إذا وجدت ولم يوجد الحكم. نعم. والفقهاء يقولون إبداء الوصف بدون الحكم. وحقيقة النقض واحدة في الاصطلاحين، وإنما الفرق في أركان القياس، وقد تقدمت الإشارة إلى بعض ذلك. والعذر دفع العاقل اللائمة عن نفسه بأمر ما، ومعنى لدى عند، يقال لدى ولد ولدن بسكون الدال. والفطرة الخلقة، والمراد به هاهنا البديهة، وهي قوة يدرك بها التصور أو التصديق من غير نظر وكسب. والبديهي ما يكفي في الجزم به مجرد تصور طرفيه، كاكتفائنا في الجزم بأن الكل أعظم من الجزء بتصور الكل والجزء فقط مع تصور الأعظمية. وتعيب الطاعنين أي تضيف إليهم العيب وهو النقص، يقال عيب وعاب. والطاعنون في الشخص العائبون له والقادحون فيه، يقال طعن يطعن ويطعن في النسب بضم العين وفتحها في النسب ونحوه من المعاني. وفي الأجسام ونحوه من المعاني وفي الأجسام، وقيل بالضم في الجسم وبالفتح في النسب. الطعن في الجسم، الطعن بالسلاح، بالسكين هذا طعنه، طعنه يطعنه، وذاك طعن يطعن يظهر أنه طعن فيه. فالأول متعدي، طعنه بالسلاح متعدي طعنه، والثاني لازم طعن فيه. نعم عابه. نعم. والمذمة من الذم بفتح الذال، ومن الذمام بكسرها، ومنه الحديث: ما يذهب عني مذمة الرضاع يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع يا رسول الله، قال: عبد أو وليدة. وتنحل مأخوذ من النحلة، وهي العطية بغير عوض كالهبة، ومنه: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لتقابل الاستمتاعين من الزوجين، وبقاء الصداق مجرد نحلة. والمودة مفعلة بكسر العين من الود. والمودة مفعلة بكسر العين. كأنه يفك الإدغام، مودة يعني. نعم حسن. من الود أصله مودة. مودة. نعم. صح. نعم. وبغض الشيء، وبغض الشيء كراهيته. وناواك أي عاداك، وأصله الهمز، يقال إذا ناوأت الرجال فاصبر. وفعله يجوز كسر فائها على أنها حال، حالة الفعل كالجلسة والركبة والمشية، التي يسميها الصرفيون صيغة الهيئة. الفعلة هي الهيئة، تعبير عن الهيئة كالجلسة والمشية. نعم. ويجوز فتحها على أنها المرة الواحدة، ومنه: وفعلت فعلتك التي فعلت. وتقرير النقض لو قام عذرك، باحتجاجك لخلق الله تعالى المعصية فيك، لقام عذر من عاداك وطعن عليك وأبغضك باحتجاجه لخلق الله تعالى ذلك فيه. لكن التالي باطل، لأنك تبالغ في ذمهم وتجتهد في الانتقام منهم ما استطعت، يعني لا تعذرهم. نعم. فإذا كنت لا تعذرهم فكيف تلتمس العذر لنفسك في معصية الله؟ نعم. وتجتهد في الانتقام منهم ما استطعت، فالمقدم مثله. بيان الملازمة أن حالهم كحالك قطعا، فلو عذرت لعذروا. أحسن الله إليك. انتهى. ثم يشرع بعد ذلك في أبيات جديدة. نعم حسبك. قال تحت في الهامش المحقق أحسن الله إليك تعليقا على هذا الكلام: قد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الملازمة بكلام نفيس، حيث قال: وهؤلاء لا يحتجون بالقدر إلا إذا كانوا متبعين لأهوائهم بغير علم، ولا يطردون حجتهم، فإن القدر لو كان عذرا للخلق للزم أن لا يلام أحد ولا يذم ولا يعاقب لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يقتص من ظالم أصلا، بل يمكن الناس أن يفعلوا ما يشتهون مطلقا. ومعلوم أن هذا لا يتصور أن يقوم عليه مصلحة أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو موجب الفساد العام وصاحب هذا وصاحب هذا لا يكون إلا ظالما متناقضا، فإذا آذاه غيره أو ظلمه طلب معاقبته ولم يعذره بالقدر، وإذا كان هو الظالم احتج لنفسه بالقدر، فلا يحتج أحد بالقدر إلا لاتباع هواه بغير علم، ولا يكون إلا مبطلا لا حق معه. الحالة حال على مجموع الفتاوى أحسن الله إيه. نعم، هذا الكلام أقول كلام الشيخ في هذا يعني في مواضع. نعم، وأحال أيضا على اقتضاء الصراط المستقيم في كل مناسبة، في كل مناسبة هذه هي. يعني الرد على من يحتج بالقدر بالتناقض، إذا كنت تحتج بالقدر فاعذر غيرك ممن يؤذيك ويظلمك ويعتدي عليك، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهم، وإلا فالقدر ليس حجة لك ولا لهم. نعم أحسن الله. نعم يا محمد تفضل. يا أبو محمد هو شرحا قيم الطوفي. صاحب الشيخ وتلميذه لا لا هذا هو أفضل شرح. نعم نعم.